بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في كتاب الشرح والإبانة لعبيد الله بن بطة رحمه الله أبو عبد الله وصلنا إلى الأثر 32، أثر عبد الله بن مسعود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. نعم. هذا الأثر له قصة ذكرها ابن وضاح في كتابه، وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقف على ابن مسعود ومعه أصحابه وهم جالسين وأبو عبد الرحمن قائم، فقال لابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال عبد الله بن عمر لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ يريد أن يذاكره ويريد أن يتعلم هؤلاء أصحاب ابن مسعود، فقال لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ يقول ابن عمر وهو قائم على قدمه، فخط ابن مسعود خطا مستقيما وخط خطوط عن يمينه وشماله وقال: هذا الصراط المستقيم. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفوه في الجنة، ولا يوجد إلا هذا الخط واحد فقط، الموصل للجنة واحد. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يعني هذا الخطوط. فالصراط المستقيم واحد، ما في إلا واحد، والخطوط كثيرة يمين ويسار. وعلى ومن الفتنة أن الصراط المستقيم كما قال ابن مسعود وصف الصراط هذا في الدنيا كأوصاف الصراط الآخر، ومر معنا أنه دحض، يعني حتى لو لزمت الصراط لا تأمل الانزلاق، لأنه هو من صفات الصراط أنه دحض، مزلة، يعني يزلق، وأنت تخيل أن تمشي على طريق زلق، فإذا كل يوم وكل دقيقة ما تصلح نيتك وتقصد الله صادق وتتبع السنة، ولا يمكن أول أمرك على الصراط ثم تزلق تروح يمين وليسر. والمشكلة أن الصراط، صراط الدنيا مثل صراط الآخرة، هو جسر وتحت هاوية، هو ليس صراط في الأرض، لا هو جسر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلها في الهاوية، إذا وخرت عن الطريق هذا تسقط، ألا في الفتنة سقط. وكذلك صراط الآخرة هو جسر وتحت الهاوية الكبرى، أمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فأنت الآن تمشي على هذا الجسر وهو زلق ودحر ومزلة، والشيطان ما يبالي إن زلقت على يمينك ولا على يسارك، وهو قد حلف قال: لا أقعدن لهم على صراطك المستقيم، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، أبجلس على الصراط. وهذا أيضا من الفتنة في الصراط، أنه متربع عليه الشيطان ما يترك، ما يريد أحد يعبر، لأن أدناه هنا تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في أدناه وآخره الجنة، ما يريد أحد يروح الجنة. ثم من فتنة الصراط أيضا كما قال مسعود نفسه أنه محتضر، يعني مو بفاضي الجسر هذا، لا مليان بالشياطين إنس وجن، وبعضهم في صورة مشايخ، بعضهم في صورة دعاة، وبعضهم في صورة علمانيين، بعضهم في صورة شياطين، إنس وجن، وكل واحد يقول هلم هلم، تعال هذا الطريق، هذا أحسن، هذا أخسر شيء للجنة، وهذا يقول هذا أخسر الجنة. فأنت في فتنة، أنت الآن في طريق زلق ودحض وتخاف السقوط والشياطين يمينه ويسار، لكن مع هذا كله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. ما في أحد يزلق ويذهب للصراط هذا إلا هو ظالم. من أين تأتي الظلم؟ من شرور نفسه وسيئات عمله، النية المدخولة وترك السنة. والذي يثبت الله الذين آمنوا على صراط الدنيا وعلى صراط الآخرة، ويضل الله الظالمين، أبدا ما ضل إلا ظالم في هذه الأمور، ويفعل الله ما يشاء. فيحذر الإنسان من السبل، ما أكثرها، ما أكثر السبل، تفتح لك الطرق يمين ويسار، وضلالة تركبها تحسبها هدى وهي ضلالة، والشياطين هذا مهمته. وقال في الآية الثانية: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني دين الله، خلق الله هنا يعني دين الله، فسر بعض الصحابة يغيرون دين الله. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. نعم، هذه الآية العظيمة تلاها النبي عليه الصلاة والسلام، الآية السابعة من آل عمران. ثم قالت عائشة: سمعت يقول: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه، وهنا في هذا اللفظ رأيتم الذين يجادلون، والجدل هذا كله شر، الجدل ما في خير، خاصة الجدل في القرآن وضرب بعض ببعض. قال: فهم الذين عن الله فاحذروهم، ما قال ناقشوهم، ولا قال جادلوهم، ولا قال جالسوهم، ولا قال اقرأوا كتبهم، ولا قال استهينوا بأمرهم، قال احذرهم على نفسك. إذا رأيت اللي يتبع المتشابه ويجادل بآيات الله ويخالف طريقة السلف احذره على نفسك، فإن هلكت فقد أتيت من قبل نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرك والله حذرك وأنت اللي ارتكبت الخطر، احذر على نفسك وحذروا منهم، احذروهم وحذروا منهم، لا تجادل. وقد ذكر في الحاشية عن الأجري وعن غيره كلام طيب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذه قاعدة، إذا كان الناس على هدى ثم ضلوا كان من أسباب ضلالهم ومن نتائج ضلالهم أوتوا الجدل، الجدل مذموم ما في خير، إلا الجدال بالتي أحسن في وقته، وذاك اسمه جدال أو مجادلة بالتي أحسن، وهذا جدل. ما ضربوه لك إلا جدلا، وهنا قال جادلهم بالتي هي أحسن، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قريش قوم خصمون يعني في هذا، وهم أيضا أهل فصاحة وبيان، ولذلك الخوارج يوم جاءهم بن عباس قال بعضهم البعض: احذروا قريش، فإن الله قال عنهم بل هم قوم خصمون. هذا يقول كبارهم خافوا على الأتباع، جاء ابن عباس لو صاحب جدل ولو ذكر لهم الآيات فرجع منهم أكثر الأتباع المغرورين وبقي الظلمة ذولا حتى قتلهم الله. فالمقصود أنه كما ذكر في المقدمة سيركز ابن بطة على شيء في المقدمة، على الجدل وعلى المجالسة، وأن هذه هي أسباب الزيغ، تجالس أهل الضلال المفتون يعديك أو تمكنه من سمعك وتبدأ تأخذ معه وتعطي وتجادل، يغمسك في ضلالته أو يلبس عليك ما تعرف أو يمرض قلبك. هذين كما قال مبطة وكان والله فقيها، البابين الأعظم للزيغ، مجادلة الآن في التويتر، مجادلة في الانترنت، ومجادلة في المواقع، ومجادلة في المجالس أو المجالسة، مجادلة والمجالسة بابين كبار للشر. ومن المجالسة مجالسة الكتب، تعرض دينك للفتنة، تقرأ لهذا وتقرأ لهذا وتقرأ لهذا إلين يرتخي عزمك وتنحل عقدتك وتبدأ تقول والله كل هذا صحيح وكل هذا لا، لا تقرأ إلا شيء صافي أو جالس أهل العلم اللي يعطونك الصافي. أما أنك تعرض نفسك الفتنة وتقول أنا كما قال ابن سفيان في بدع ابن وضاح، يقول: ومن الفتن أن تجالس المفتون أو تقرأ كتبه وتقول أنا واثق من نفسي وأنا عندي حرية رأي وأنا عندي ذكاء. قال سفيان: ومن أمن الله على دينه طرفة عين سلبية. حتى هذه فتنة، تقول أنا واثق من نفسي أبقرأ الكتب كلها ما تحجر علي كما يقول الآن، يلا تفضل. وإذا هلكت واتبعت الزيغ أنت اللي فعلت هذا بنفسك. وكذلك قال سفيان: تكون فتنة لغيرك، يرونك تقرأ هذه الكتب أو تجالس هذا فيفتنون أو يمرض قلبك، بدل ما ماشي في طلبك العلم وفي عبادتك مرضت من المجالسة أو من المجادلة وسماع الشبهات، تمكينهم من السمع، يقذفون في قلبك الأمراض والنجاسات، أو يلبسون عليك ما تعرف، أو يغمسوك معهم في الضلال، يسحبك شوي شوي كما قال السجزي، قال: ما رأينا أخطر من الباقلاني، أبو بكر الباقلاني، يقول يتظاهر بالآثار وبالحديث وكذا إلين يأمن الإنسان ثم يجر حتى يسلخ من السنة، وهذا طريقتهم كلهم. وقال أحمد في الحارث المحاسبي، قال أحمد: ما رأيت أخبث من هذا الحارث المحاسبي، مع أنه صاحب نسك وصاحب عبادة، قال: ما صاحبه أحد من أصحابنا إلا تجهم. ليش؟ لأنه ما يبدأ بالجهمية، يبدأ بالآثار وحدثنا وكذا والوعظ، ثم يسحبك قليلا قليلا مثل السيل اللي يسرقك لين تغرق. هذا كثير من الكتب هكذا تسحبك وأنت ما تشعر، المجالسة والمجادلة من كان واثق من نفسه وكل الله لنفسه، ومن كان يريد النجاة هذا طريق النجاة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. نعم، هذا له شواهد. المتمسك بالسنة عند فساد الأمة له أجر 50، بل 50 من الصحابة، كما ومعروف أنه ليس أجرهم أنه أفضل من الصحابة، لكن يضاعف له أجره. وذكر هذا حتى الصابوني في عقيدة قال: من تمسك بالسنة وعمل واستقام ودعا كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، وإن كانوا هم في المجموع هم أفضل الأمة بلا جدال. الآن من يعرف السنة؟ واللي يعرفها من يدعو إليها؟ واللي يدعو إليها من يصبر على الأذى فيها؟ واللي يصبر من اللي يخلص ويصدق أنه يريد السنة حق؟ من؟ غربة في غربة في غربة في غربة، من اللي يعرفها؟ انطمست أعلام الدين إلا ما شاء الله، لولا أن الله أبقى طائفة منصورة كان أكثر الكتب الآن والتفاسير والإذاعات والناس ليسوا على ما كان عليه محمد وأصحابه قط، إلا إذا كان إنسان ما يعرف أو يغتر. فالمتمسك سيكون كالقابض على الجمر، كل مرة تزداد حرارة الجمر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بديني عند فساد الناس كالقابض على الجمر. كالقابض على الجمر، وعند ابن وضاح: أو خابط الشوك بيده، أو قال أو كخبط الشوك، اللي يخبط الشوك شوك البوادي هذا يخبط بيده يحس بلذعها في الكبد قبل أن تصل اليد، وكذلك اللي يقبض على الجمرة. ومن أيضا من أوجه الشبه أنه يقبض ويترك ويقبض ويترك على حسب قدرته، أمر شديد والله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم، قال عندكم هنا في الحاشية الأولى في آخرها: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. فإذا كان يقول أبو عبيد في وقت أحمد وأمثاله، كيف في وقتنا هذا؟ اليوم التمسك بالسنة والدعوة إليها والصبر عليها أفضل من الضرب بالسيف في سبيل الله. وقال ابن عباس: قال رجل أريد أن أذهب للجهاد، قال أدلك على خير من ذلك، تبتني مسجد وتعلم الحديث والأثر حتى يقبضك الله، خير لك من الذهاب في الغزو والثغور. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بديني في الهرج كالمهاجر إلي. هذا رواه عندكم في البخاري وفي مسلم أيضا. المتمسك بديني في الهرج، مثل الآن الثورات والقتل والفساد واختلاط الناس واختلاط الأقوال، كالمهاجر إلي، هجرة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، أجرين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا. نعم، كذلك حديث الغربة وأن تكون في آخر الزمان، طوبى لهم، إذا فسد الناس صلحوا، ما همهم في فساد الناس، فسد الناس ولا فسد العلماء ولا فسد العامة ولا فسد الخاصة ما يهمهم، أهم شيء يهمه نجاة نفس. هؤلاء الغرباء. وقد أفرد ابن وضاح أيضا باب في الغربة عظيم موجود في كتاب النفيس هذا. نعم. الآن من فقه ابن بطل رحمه الله بدأ بمعيار أهل السنة حقا، الصحابة، بدأ بالصحابة. الصحابة أيها الإخوة هم الميزان، الميزان في الفهم والميزان في العمل والميزان في العلم. واللي يحب الصحابة ويقتدي بهم هو سني، واللي في قلبه أي ميل أو انحراف عن الصحابة هو في قلبه غل على المسلمين كاف. الصحابة جعلهم الله غيظ لأعدائه، وجعلهم الله قدوة لأولياء. الصحابة اللي يقولك أنه احنا نريد الإسلام بدون الصحابة هو أفجر الناس، هو زنديق، ما يمكن الإسلام إلا عن طريق الصحابة، نقلوه النقل نقلهم والفهم فهمهم والعلم علمهم. فميزان السنة الصحابة. وصدق والله أبو العالية لما فسر الصراط المستقيم قال: أبو بكر عمر، اختصر لك الطريق كله، ليس أنهم معصومين لكن هم الصراط المستقيم ومن معهم من إخوانهم، فبدأ بهم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أن يأخذه. هذا يقول عند الترمذي وعند أحمد وعند غيره: الله الله في أصحابي. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في الصحابة: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعد. الغرض إشارة، تتبع أشياء ولا قاتل ولا فعل، لا تجعل غرض، الصحابي إياك أن تقرب من الصحابي، لأن خصمك ليس الصحابي، خصمك الله عز وجل. إن لم يكونوا هم أولياء الله ليس الله ولي، والله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمت من الآن أني أنا خصم رب العالمين، آذنته بالحرب. فالصحابة خط الموت ليس خط أحمر أن تقرب منهم، لأن يعني هم أولياء الله، هم صفوة هذه الأمة. ما في أحد في قلب غل إلا يلمز بهم ويطعن، عاد قل أو كثر من الرافض إلى غيرهم. وبعض المؤلفين ما يسلم الصحابة منهم، سبحان الله العظيم، الذهبي في سيره ما يترك اللمز فيهم، مرتين وثلاث وأربع وخمس فيهم، مرة في معاوية يقول معاوية يعني لهنات وهنات والله الموعد، وقال فيه كلمتين أو ثلاثة بشعة، وقال في عبد الله بن الزبير أيضا كلام بشع، وقال في بعض الصحابة في أبو سفيان قال إنه يعني أسلم وكذا، وأعطاه صهره رسول الله. شوف كلمة صهره وش جابها هنا، أعطاه صهره رسول الله 100 من الإبل ثم أسلم على هذا، ثم أدري وش قال وقام يلمز فيه. وعامر بن واثلة قال ذاك الشيعي، صحابي شيعي، ومثل هذه الأشياء. هذا الآن ما الذي يحمله يتكلم الصحابة إلا أنه غيرهم من أهل السنة أشد عليه، ثم إذا جاء المبتدع يعتذر له. فإذا كان هذا الذهبي اللي الآن يعد من أهل السنة ويعد من هذا فعله ولمزه ما يترك شيء، أصلا كلمة واحدة كما سيأتي، كلمة واحدة في صحابي تكون الفيصل عند السلف. واحد سمعت شممت من رائحة أن يتكلم في أي صحابي، هذا الفيصل عند السلف. صحابة ما وجدت إلا الصحابة تتكلم فيها، فكيف خمس وست وعشر والمبتدع يعتذر لهم الإعذار الكبار، إلا أنه لما سواهم أغير وأغل، وهذا عاد موجود. فالمراد إياكم، قال أبو قلاب الأيوب السختياني عند وفاته قال أوصني، هو شيخ، قال أوصيك القدر لا تقترب منه، فإن سر الله في خلقه، هذا واحد. الصحابة لا تقربه إلا بخير، فإن خصمك رب العالمين. القرآن لا تماري فيه، وذكر واحدة رابعة، هذه وصية أبو قلابة الأيوب عند وفاته. من اللي يتكلم في الصحابة إلا رجل فاجر؟ الآن يتكلمون في الصحابة ويزعمونهم علماء ودعاة، اللي يقول معاوية يسرق، واللي يقول عمرو بن العاص منافق، واللي يقول هذا، أعوذ بالله من حال. الواجب أنها تكون الفيصل، إذا شممت من أحد رائحة، الصحابة هم آخر حصل لنا، إذا شممت من أحد رائحة حديث في الصحابة هي الفيصل، انتهينا، لكم دينكم وليدي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسبوا أصحابي، يقول عليه الصلاة والسلام، لا تكلمون فيهم، الله زكاهم، الله اللي أثنى عليهم، لو تنفق مثل أحد، والصحابي ينفق مد، المد مثل هذا الكاس، الصحابي أنفق تمر بحجم هذا الكاس، وأنت أنفقت مثل أحد جنيهات ذهب، مد الصحابي أفضل من أحد، من ذهبك اللي بحجم أحد، ما تبلغ مده ولا نصف المد. فضل الله يؤتي من يشاء، والله علم ما في قلوبهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعلم الله أن قلوبهم ما تطهر من قلبك، ولذلك اختارهم لصحبة نبيه. من اللي يقرب الصحابة أو يتكلم فيهم أو يسبهم أو يلمز أو يطعن أو يعرض؟ من؟ ولذلك قال حرب الكرماني في عقيدته، قال من عرض بعيبهم أو طعن في أحد منهم أو لمز ولو من بعيد فإنه رافضي خبيث. نعم. وقال معاذ رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أطع كل أمير وصلي خلف كل إمام ولا تسبن أحدا من أصحابي. خلف كل إمام يعني إمام العامة هنا، لأنه إمام العامة هو اللي كان يصلي بالناس، وإذا امتنعت عن الصلاة خلفه عد هذا خروجا. أما إمام الخاصة صلي خلف من تأمن أو خلف المستور. وأطع كل أمير ما لم ترى كفرا بواحد، ولا تسب أحد من الصحابة. نعم. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال يا عمر إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر قلت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذاك؟ قال إن جبريل أتاني آنفا فقال يا محمد إنا لله وإنا إليه راجعون، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قلت يا جبريل أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال كل سيكون. قلت كيف يضلون ويكفرون وأنا مخلف بين ظهرهم كتاب الله؟ قال بكتاب الله يضلون، يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون به. نعم، هذا الحديث يقول عند ابن أبي عاصم السنة وابن وضاح في البدع والبسوي، يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ وغيرهم، وعند يعقوب بن سفيان زيادة عندكم في الحاشية، قال فأول ذلك من أمرائهم وقرائهم. الأمراء تمنع الحقوق ويسأل الناس الحقوق فلا يعطوها فيغشوا ويقتتلوا، ويتبع القراء أهواء الأمراء فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قلت يا جبريل بما سلم من سلم؟ قال بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوا وإن منعوا تركوا، أهل آخرة ليسوا أهل دنيا، هذا اللي يسلم. أما اللي نعطي من الدنيا راضي وإن لم يعطى سخط هذا صاحب دنيا. فهذه الأمة سيكون فيها فتنة ضلال وفتنة ردة، ولذلك ذكر ابن وضاح وضح هذا، قال فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلال لا يحل فيها السبي والأموال، والذي نحن فيه فتنة ضلالة. يقول ابن وضاح سنة 280 للهجرة بعد أحمد بزمن يسير، هذا كله قد أكده الواقع. ثم لما قيل القرآن بين أظهرهم قال بالقرآن يضلون، لماذا؟ قال كل قوم يعسفون على أهوائهم ولا يتبعون فهم الصحابة له، والقرآن حمال أوجه. وذكر في الحاشية قصة عمر لما قال ابن عباس ما أحب أن يتسارع الناس في القرآن، هذه المسارعة. فلما سأل عمر بعد ذلك قال إنهم متى تسارعوا احتقوا، كل واحد يقول الحق معي والآية هذه لي والآية ذي ضدك، وهم ما عندهم أحد كالصحابة ينزله منازله، وإذا احتقوا اختصموا وإذا اختصموا اقتتلوا. قال ابن عمر لابن عباس لله يا أبوك كنت أكتمها الناس حتى جئت بها. وفي أثر طيب عندكم أيضا في الحاشية قالوا في الإبانة قبل الحاشية الأولى عن عبد الله بن الزبير قال لقيني ناس من أهل العراق فخاصموني بالقرآن، فوالله ما استطعت بعض الرد عليهم، وهبت المراجعة في القرآن فشكوت ذلك إلى أبي الزبير، فقال الزبير إن القرآن قد قرأه كل قوم وتأولوه على أهوائهم وأخطأوا مواضعه، فإن رجعوا إليك فخاصمهم بسنن أبي بكر وعمر. شوف حتى الصحابة يعرفون إن أبو بكر وعمر ومن بعدهم إنهم حجة للناس، فإنهم لا يجحدون أنهما أعلم بالقرآن منهم. قال عبد الله بن الزبير فلما رجعوا خاصمتهم بسنن أبي بكر وعمر، فوالله ما قاموا معي ولا قعدوا. هذه السبيل، إذا قالك لا ما أقبل أبو بكر وعمر انتهينا، وإذا قبل أبو بكر وعمر هذا فهمهم وهذا علمهم. هذا الزبير علم ابنه كيف يحج هؤلاء. نعم. وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي مثل الملح في الطعام، ثم قال هيهات ذهب ملح القوم. يقول الحسن البصري هيهات ذهب الملح، ذهب ملح القوم. الملح ما يصلح الطعام إلا بالملح، والصحابة كانوا هم الملح، ملح الأمة هذه كلها الصحابة، ما يصلح شيء. ولذلك الآن ما في علم يصلح إلا بالصحابة ولا فاهم إلا بهم، هم الملح كالملح للطعام. قال الحسن ذهب والله ملح القوم. نسأل الله عز وجل أن يلزمنا طريقتهم ويرزقنا محبتهم ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويعيذنا من التعرض لهم بغمز أو لمز، وأن يحشرنا في زمرتهم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.